الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعبود قد عرفناه، ما في الوجود حقيقة إلاه، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، فالنمل قدسه والموج كبره، والحوت تحت الماء ناجاه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، هو رب الوجود قد خضعت انس وجن واملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد يعصى وربي ليس ينساه. ايها الاخوه المسلمون، والان مع خير الكلام، مع مسك الختام، مع القران الكريم، مع قارئنا اليوم القارئ في اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، مع فضيله القارئ الاستاذ والشيخ عيد السيد ابراهيم، ندعو له بالتوفيق ولنا جميعا حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء كتاب مرقوم كتاب مرقوم كلا إن كتاب الأبرار وما أدراك ما إن كتاب مرقوم ختامكم ختامكم وفي ذلك فليتنافس المتنافس عينا يشرب بك المقربون. بسم الله يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء والسماء إذا الأرض ذات الصدى إنه لقول وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمكن الكافرين أمكنهم ارجعي الله العظيم.